وجوب رده. طيب، ورده إلى صاحبه. وحديث صفوان، سيدنا صفوان يعني ابن أمية، أصل في هذا الباب، في هذا الكلام يعني. وفي هذه الغزاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا يعني الإنسان من يعرف الأصل نقرأ شمائل سيدنا النبي ونقرأ عسيرة سيدنا النبي، يعني والله كل موقف يعني بيجعل الإنسان يعني مثل ما بقول يعني في حال هيك من يعني من قذف قذف يعني لما حبت سيدنا النبي اللهم صل عليه. يعني بالله يفكر يعني هيك انظر يعني تصور سيدنا النبي لما انهجأ جيش كامل وقفن لحاله وزجرن لحاله، شو هذا؟ انظر بهال يعني بهال يعني شو بدنا نقول بهالخلق، شو هالرجل يعني؟ بتلاقي يعني ربي خلق الكمالات كلها بسيدنا النبي، لذلك تطلع بدون شعور صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اي والله، اي والله، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، مواقف كلها وتصور هيك، حاول يعني أكد فيه وتنظر فيه يعني عليه الصلاة والسلام. يعني ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وربي قال لا تدركه، وقال لا تراه، لا تدركه الأبصار، ما يستطيع الإنسان. وتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا، مو مسموح. ننظر، وفعلا الإنسان عندما يتفكر بالله وينظر في عظمة الله يعني ما بيجي يعني على خاطره على عقله على باله يعني أن ينظر كيف الله، ما بينظر، واللي بده ينظر هذا ما كمل عقله الحقيقة. إيه طبيعي يعني، لكن ربي أذن لنا في سيدنا النبي أن ننظر له نتفكر فيه كله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا يعني إشباع لنا يعني في شيء يعني العظيم أن تنظر فيه وأن تتفكر فيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والنظر والتفكر في شمائله وفي صورته وفي أكله وفي منامه وفي كل أموره، هذه عبادة، لأنه لقد كان ربي سبحانه وتعالى أمر باتباعي، اتبعوا لأعرفه، الشيء الذي أتبعه ينبغي أن أعرفه. لذلك ننظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كله يعني أخيرا مشان نشوف سيدنا النبي، يعني كل هالأمور مشان نجتمع بسيدنا النبي، مشان نكون ناجين. يعني والله أنا نصيحة يعني بقول لك، شو بدي أقول يعني، الله يعفو عني، يعني كل أمر والله لا تفعله إلا وأنت تريد وجهه. أي والله، أي والله. لذلك ربي سبحانه وتعالى أمر نبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجهه. هدول غالين على الله كثير يعني، بقى الله يكرمنا. إيه والله، يعني شو ما قرأت مشان الله، شو ما قرأت نحو صرف يعني شو تاريخ حساب فلك كذا، كله مشان الله. ما في الله شو بدك في حد يترك تمشي يعني شيء تحمله يعني ينزل معك. لذلك أعلى شيء القرآن، يعني إنسان يعني عندما يموت يلف يعني بهذا الكفن وينزل، يعني ما في معه شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ما أعطيناكم وراء ظهوركم. لكن القرآن ما بينتري، ما له حدا له سلطان عليه غير أنت، فبيبقى معك. لذلك وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللة. فلذلك يعني والعلوم التي تتعلمها للف كمان تنزل معك إن شاء الله. أنه يعني هذا لا بد منه. يعني الكافر الملحد ما بيقدر ينكر الموت، الموت اليقين الذي لا ينكر، كله بده يموت كله. فالإنسان لذلك يتهيأ ويتزود، يتزود لهذا الشيء الذي لا بد وأنه يقع. والله فعلا والإنسان لو يعني نظر وفهم ما بيضحك، يعني يضحك من قلبه ما بيضحك. لذلك اللهم صل عليه ما ضحك ولا مرة، اللهم صل وسلم عليك عليه، أنه لو اطلع يعني تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني ما بشي يضحك، ما بشي يضحك. يعني يعني كلنا كنا ذاك الرجل يعني ماشيين، وين ماشيين يعني، وين ماشيين يعني، يعني ذبح الشاة وغيره بشوفها يعني إذا عايز يتحسن. يعني أنت أكثر منها يعني، يعني الموت يعني موت، لكن نحن الحمد لله موتنا حياة، هي من نعمة الله ورحمة الله وكرم الله سبحانه وتعالى إنه موتنا حياة. نحن نحن لما منموت نحن ابتدأت حياتنا، هذيك هذيك الحياة. فالله يكرمنا، الله يكرمنا. والله يعني بحب يعني بكرر هذا الكلام، والله يعني غيرة، والله يعني وما أحبه لنفسي. والله هذا واحد لا ينطق لغير الله، وين ما رحت يعني، يعني كيف ما تحركت، الله الله الله الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. الله يكرمنا. وفي هذه الغزاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا توطأ حامل حتى تضع، حتى تضع، ولا حائل. حائل يعني ما هي يعني متزوجة، حامل أو حائل يعني أي حائل، حتى تحيض حيضة، يعني مو متزوجة. طيب حتى تحيض حيضة، يسموها هذا استبراء. المرأة المتزوجة والحرة اسمها معتدة، أما الأمة عندما تكون يعني في ملك آخر، ملك رجل آخر أو تحت سلطان آخر، سموه استبراء. لأنه لحنا ديننا دين طهارة، الطهور شطر الإيمان. غيرنا غيرنا نسأل الله العافية، يعني ما يعني يستكون في دنس وتخبيص ويعني ونجس، حتى نقول يعني مثل البهائم، مثل البهائم يعني حاشا إن كان كلب الحمار ولا ولا ولا ولا يعني ينتظر يعني يستبرئ يعني، ولا حمار لأنه حمار، لأنه حمار. وفي ناس حمير والله بحب يعني الفضب يعني لأنه كلب يعني، هاي قلت لها مثل البهائم ما في عنده. هذا موجود ولا لا؟ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وزيادة، والنار مثوى لهم يعني. فالحمد لله احنا الحمد لله مربيين، مربيين على الغالي احنا. فالحمد لله على دين الإسلام، دين الشرف، دين العلو، دين الطهارة، دين النظافة، دين الرقي. أما غيرنا أسفل سافلين. الحمد لله على هذا الدين، الحمد لله. يعني بيطلع معه الواحد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا يعني. فالحمد لله، الحمد لله. طيب بقى ولا حائل حتى تحيض حيضة، وهو يدل على أن السبي يقطع العصمة. السبي أخذوهم يعني النسوان، لأنه نساء أولاد تؤخذ يسبى، الرجال إما يؤسرون، فعندما يؤسرون إما يقتلون أو يفدون أو يعني يضرب عليهم الرق يعني أو يقتلون. هون المرأة هي كانت على عصمة زوجة، يعني يقطع العصمة يعني ما بقى زوجة له شغل فيها، أخذناها يعني. وقد مضى بيانه في سورة النساء مستوفا. طيب وفي حديث مالك أن صفوان رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على كفره، فشهد حنينا والطائف وامرأته مسلمة، لكن كانت يعني طبعا الإنسان يكون كافر ما لا يجوز يعني يتزوج المسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن هذا بمقتبل الإسلام كيف كان هذا يعني ما بانت منه يعني هي يعني كان ممكن كافرين وهي أسلمت ما بانت، بس بعدها تبين منه إذا أسلمت المرأة. نعم. قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طالما كان كافر يعني عليه الصلاة والسلام ما هو اللي طلب أو يعني دعاه، ولا أرى. قال: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أرى. قال مالك يعني قال مالك: ولا أرى، ولا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا يعني الذين نستعين بهم خدما أو نواتية، يعني عم يقول نواتي النوتي الملاح الذي يدير السفينة في البحر، يعني نجعله مقود، يعني نقول له امشي من هون وافعل من هون، نعم تحت أمرتنا، نعم يعني يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم ومدنا بمددهم، كل هؤلاء يعني فقهاء مطلقون رحمهم الله تعالى مجتهدون، يعني لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، يعني نستعين بالمشرك بالكافر، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. نعم. وقد مضى القول في الإسهام لهم في الأنفال، يعني نعطيهم نرضخ لهم. نعم. سيدي، بالحرب اللي صايرة هلا بين روسيا وأوكرانيا، في من المسلمين الشيشان قاتلوا مع روسيا. ليش قالوا الشيشان؟ ليش ما عم يقاتلوا السوريين؟ مين اللي عم يقتل السوريين غير الشيشان؟ لكن يعني شرعا ما لهم اي تخريجه ولا لهم اي، ما من اين يعني؟ صائلون هؤلاء. طيب يجوز قتلهم في بسوريا يعني؟ يعني طالما صائل الصائل يجوز قتله كائنا من كان. يعني يعني هذا مو اقرار، هذا قتل الناس وخنق الناس وهدم بيوت الناس ويقتلون شر قتلى، ونادى لي لحية هذا شو اسمه هذا؟ يعني الإسلام فعل وسلوك وليس قولا. يعني سيدي، اتهام النفاق جائز ولا نفاق عمل قلبي؟ ما والله ما نقول نفاق، ما نقول نفاق، بس جهل جاهد. يصل للكفر هذا الأمر من فعل حربا معنا؟ لا ما نقول الكفر، يعني ما نكفر إلا إذا لم يبقى له أي شيء، يعني أنه مسلم يعني ربما متوهم أنه هؤلاء مخطئون، يعني يتوهم لكن بقلبه يقول لا إله إلا الله ويوحد الله يعني، وصارت يعني أسأل الله العافية صار الأمر السياسي ما لدين، يعني شو بدك بحط لك لفة خضراء وجبة خضراء ويكون يعني أنت كان هذا علي من الله ما يستحق هذا بوته؟ أنت كان يحب الشريعة؟ ما هو ملحد على نصراني يعني، وعامل كلية شريعة ودكاترة يعني بعد رفعه يعني طلع يدرس عنده، انت كان هذا شو بده هذاك يا شيخ؟ هذا شو بده هذا؟ وين اخذك هذا؟ وخالف النفس والشيطان وعصيما، يعني استشارني بعضه قال له هيك شيخ الروسي قال وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وهذا مو شيطان هذا، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. شو بده أنا؟ بشجع التصوف في داغستان، بشجع كثير، بحب التصوف لأنه بحب الله كثير، ومستغرق يعني. إيه وين لهلا يعني كل هالقد يعني البلاها وال يعني أسأل الله العفو والعافية. سيدي موضوع الجهل أو الغفلة أو كذا يعني بعيد جدا على كل هالأمم هي كل الأعداد هيك يعني. والله يعني في جهل بقضية الإيمان والسلم بكفرهم بالذات يعني على هي المسألة إنه نحن يعني هذا ما صار ورع زايد إذا نحن بدنا بس ما لا يعني التكفير مشكلة، تكفير مشكلة يعني الرجل يعني طالما يقول لا إله إلا الله وباطنه يعني نكله إلى الله لكن يفعل أفعال الكفار بس ما نكفر يعني. العلماء ذكروا لو في 100 قول 99 يقول بعدم التفكير، يقول بالتكفير، واحد بعدم التفكير التكفير نجنح للواحد. الأصل عدم الكفر لأنه باء بها أحدهما يعني إذا كفر الإنسان. لكن المؤمن الصحيح المؤمن إذا يعني فعل فعلا يستوجب القتل نقتله. المؤمن قتل نقتل ولكن في القصاص حياة، والصائد كيف ما كان نقتله شو ما كان يكون. يعني ديننا الحمد لله في كل يعني لكل حادث في إله جواب، يعني ما في حرج مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى. طيب الحكم على الفعل بحد ذاته إيه؟ هذا ما عاد في مشكلة طالما ما عاد في معين إيه هذا مثل ما أن من هي قاتلنا إذا قاتلنا قاتل إذا كان يقاتل ويقتل المسلمين هذا يقتل إيه؟ كيف ما كان نعم الله يعفو عنا الله يردنا إلى دين ردنا إلى دين. لذلك يعني ربي سبحانه وتعالى أمر بالعلم، العلم أفضل من العبادة، أفضل من الصلاة. يعني الناس العلم على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بقى هالبصيرة بدون يطمسوها بشوية يعني نسأل الله العافية. هذا قولنا هذا يعني شو يعني طمس الله عليه مو فتح الله، فتح الله عليه ولا إياه ولا بينا. هذا أنا شيخ صوفي وبيتكلم كلام شغل يعني شو مين اللي حامي يهود اللي حامي هذا يعني كما ما مكفروا لكن شو هالفعل هذا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الناس هذا شو هذا صوفي هذا صوفي عميق يعني. نسأل الله العفو والعافية. الثالثة قوله تعالى ويوم حنين. حنين واد بين مكة والطائف، وانصرف حنين أن الصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنى يكون فيه لاسم أمكن، وانصرف لأنه اسم مذكر يعني علمية وتذكير ما بتمنع. طيب لأنه الأصل بالاسم كل اسم مصروف، كل اسم مصروف إلا الممنوع وإلا استثناء، والاستثناء معيار العموم. كل اسم بدك تصرفه هيك الأصل إلا الممنوع. الممنوع هذا بتقول ليش يعني ممنوع من الصرف. مثل إذا إنسان دخل من الباب حدا بيقول له شيء فاتنا الشباك يقول له ليش ليش الباب ما بشوف أبوه الباب علي وده علتين لحتى نمنعهم أو علي تقوم مقام علتين. هيك الأصل الأصل الصرف يعني وكما شوائم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يلزم الاسم كسر الاسم يعني تنوين. هيك الأصل الصرف تنوين والاسم الأصل فيه تنوين. لما ما بيكون فيه ما يكون معناته معتل هذا في شيء في علة لذلك ما بنصفه بنحطه بالحجر بنحطه ما هي ما يتشك أحمد نحطه حتى يعني نسأل الله العافية. ومن العرب من لا يصرفه يجعله اسما للبقعة يمنعه منينا هي متعرض للشيخ يعني الله يرحمه الشيخ السيوطي في ألفية السيوطي في ألفية ابن مالك وألفية السيوطي أوسع بمنيح من ألفية ابن مالك الله يرحم شيخنا الشيخ عبد القادر البركة بده يقرأ ألفية ابن مالك مع الشيخ محمود العطار شيخ محمود العطار شيخ الشيوخ لما توفي أرثاه الشيخ بهجة البيطارس بتسمعوا فيه رحمة الله عليه قال له رحمك الله ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك يعني فكان شيخ مباشر للشيخ عبد القادر رحمة الله عليه فقال له اقرأ ألفية ابن مالك قال له أرى لحالك أرى لحالك هذا ألفية السيوطي يعني شيء 400 بيت يعني بألفية السيوطي فيها ألفية ابن مالك فبيقول ابن الشيخ السيوطي يعني ابن البقاع والبلاد والكلم على الذي أردته كما علم يعني يا أردت بقعة تمنعها أردت المكان ما بتمنعه بتذكر فهون بقى يعني عالمية واسم مكان جعله اسم للبقعة مو للمكان للموضع للبقعة فهل اللي بدك يا بقى وأنشد يعني ومن العرب من لا يصرف أجعله اسما للبقعة من يمنعه يعني وأنشد نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنينة هذا وجه الدلالة بحنينة قال يوم تواكل الأبطال طيب ويوم ظرف ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم ظرف وانتصب هنا على معنى ويوم نصركم يوم حنين ليش قال بقى ليش بيصير غير هيك بيصير أنه أوقات بيكون الظرف ما في معنى الظرفية وإذا ما عربت ظرف أعربت ظرف معناتها غيرت المعنى والأصل بالإعراب من شان الفهم مو من شان والله أنا أعربت الكلمة قالوا إذا لم تعرب لم تفهم وإذا لم تفهم لم تعرب كمان هلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني في يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أنا آمنت من قبل هذا ما بيصير ظرف هذا يوم مفعول به مو ظرف هذا إيه. أما هون عم يقول الشيخ وانتصب هنا على معنى ونصركم يوم يعني فيهم يعني هي ظرف هي مو مفعول به هذا وقال الفراء لم تنصرف مواطن شو لم تنصرف أو لم ينصرف يعني لم تنصرف هذه اللفظة لم ينصرف هذا الكلام، لم تنصرف مواطن، ويوم حنين ولقد نصركم الله، شو أول آية؟ ويوم حنين ولقد نصركم الله في الباطل، مو ولقد، لقد، ما في ولقد، ما في واو، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن، هنا في مواطن هذا مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. لم تنصرف مواطن لأنه ليس له نظير في المفرد، يعني ما في مفرد بهذا الوزن. الشيخ بنقول أبن النحاة ما شاء الله، النحاة الأقدمين، يعني تسمع كلام متعمق فيه إذا نظرت بكتب النحو مبدأ الحكم، وليس لها جمع يعني، بس ليس لها جمع يعني في نظر الحكيم منقول مواطين، مواطن ومواطين، مفاعل مفاعلين، مصابيح مصابح ومصابيح، مساجد مساجد، يعني منقول يعني، إلا أن الشاعر ربما اضطر فجمع أيوة يعني. وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز في الشعر، وأنشد فهن يعلكن حدائداتها، حدائداتها، الحدائد هي جمع، وجمع حدائداتها يعني هن يصار الخيل، يعني بتلاقي مستعد كتير يعني الخيل، يعني يكاد يعني يعلك اللجام، يعني ما بيتحرك فكه ما بينعلك حديد، لكن يعني بتلاقي عم يفتح تمه ويطبعه، يعني عم يستعد هيك، يعني بدون خير، شو قالوا؟ خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجمة، خيل صيام واقفة، يعني بيجيبوا على معنى الصوم، لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، معنى الصوم المنع، قالوا خيل صيام وخيل غير صائمة رايحة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجمة، مستعدة بس بدها تقفز، يعني بس يشوف يعني الفرس أو الحصان يعني رفقاته وركضوا، بصير يعني بيحاول بقى، فبصير بيعلك عم يمضغ كأنه عم يمضغ اللجام، فهون يعني تعليك حدائداتها، ما هيك أبو فراء وهيك يساووا. طيب قال النحاس رأيت أبا إسحاق عن الزجاج يتعجب من هذا، رأيت النحاس هذا الحية شيخ المعربين يعني بالقرآن، ورجل قديم، ورجل يظهر كان ما يعتني بحاله أبدا، يعني بايع الدنيا، بس مشكلته كان قال بخيل رحمة الله عليه، ويقولوا عنه من أذكياء العالم ومن أذكياء النحو أوادا رحمه الله، يعني أعلى شيء بإعراب القرآن كأنه هو النحاس، اسمه أبو جعفر النحاس رحمة الله عليه، دليل أنه ما بيعتني بحاله، كان قاعد على طرف النيل هيك، ما كان مرتفع وعم يقطع بيت شعر، يعني هيك عم يشوف، يعني شافوا واحد جاهد والعياذ بالله، قال هذا يقرأ على الماء حتى لا يفيض أو شيء، دفعوا هيك واختنق وراح من يعني إيه والله هيك واحد الأصل ما بيقدر يطلع فيه هيك واحد هذا الجاهل، وهيك وراح بقى كأنه بلاش، يعني يسأل الله العفو والعافية. شوف شو عم يقول بقى، قال النحاس الشيخ كان كل اعتماده كل تفسير القرطبي إلا النحاس، النحاس أبو جعفر، في ابن النحاس وفي النحاس، هذا أبو جعفر النحاس. طيب رأيت أبا إسحاق يعني الزجاج، والزجاج إمام كبير، تلميذه الزجاجي كمان إمام بالنحو، هذا تلميذه بالنسبة له للزجاجي، يتعجب من هذا. قال يعني النحات أخذ قول الخليل، يعني هل شو جاب؟ طيب رأيت أبا إسحاق يتعجب من هذا، يعني شو من هذا؟ يعني من صرف، يعني منع صرف مواطن. أخذ قول الخليل، الخليل ابن أحمد، ابن أحمد شيخ سيبوي، ابن أحمد الفرايدي من شيوخ التصوف كمان، الخليل كلهم يعني النحاة العميقين صوفيين، يعني مرهف يعني التصوف، يعني ما بصير صوفي يكون إنسان مؤمن، مؤمن يعني صافي. هلا الملجاني، قول مولانا ملجاني برقوي، مولانا برقوي صاحب الإظهار، هدول أعلى كتب نحوية بالكتب العاجم، قولوا مولانا، كلهم أهل تصوف عاديين الله يكرمنا. لأنه شو التصوف؟ مثل ما قالوا التصوف كان حقيقة لا اسم له، كما هو الآن اسم لا حقيقة له. فرحمة الله يعني بالخليل أستاذ سيبوي، وأستاذه أستاذ سيبوي اسمه عيسى بن عمر، أستاذهم كلهم. أخذ قول الخليل وأخطأ فيه، لأن الخليل يقول لم ينصرف لأن جمع لا نظير له في الواحد، ولا يجمع جمع التكسير، يعني لا يجمع جمع التكسير. طيب كيف لا يجمع جمع التكسير؟ لما نقول موطن مواطن، هاي الجمع جمع التكسير، بس هيك يعني، هيك الأصل يعني فكره يعني. وأما بالألف والتاء فلا يمتنع، يعني شلون بدنا نقول يعني موطن موطنات، يعني الأصل هيك نقول، يعني كلام يعني طلعت فيه بده يعني فتحت هيك بدي أشوف، لقيت يعني ما بكفي الوقت، يعني أما ما بيحكوا يعني بيحكوا عليه صيغة مفاعل، مفاعل علة تقوم أقام علتين، وإذا كانت اسما للمفرد كذلك تمتنع، مثل مثلا سراويل شراحيل بصير ممنوع، مع أنه يعني واحد مو جمع أكثر من هيك يعني. طيب لكن بيحكوا يعني، بس بقى العلم بده يعني بده زلم مثل ما بيقولوا، يعني بده ينسى الوقت الواحد، بس يعني ما يضيع الوقت. طيب بس ما بينبنى عليها شيء يعني، خلص مواطن مفاعل ممنوع من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، والسلام عليكم. هذا يعني. طيب الرابعة قوله تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم، قيل يعني كثرتكم لا أحد نكتار، يعني قيل كانوا 12,000، وقيل 11,000 و500، وقيل 16,000. فقال بعضهم لما نادى 16,000 فقال بعضهم أو كل، يعني فقال بعضهم يعني سواء كانوا 12,000 أو 11,000 أو 16,000، فقال بعضهم لن نغلب اليوم عن قلة. والله لحنا ما حد يقدر يغلبنا يعني من قلة، لن نغلب من قلة، بس والله يعني ومع ذلك يعني مثل ما قالوا الله يرضى عنه القاضي عياض، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هي منكم كبيرة يعني أيها الصحابة من أحدكم، لأنه قال لن نغلب من قلة، أما من غيره ممكن يجينا يعني نغلب، يعني عبارته فيها يعني لن نغلب من قلة، لأنه لحنا أكثر. مع ذلك يعني صرفت عن نصر الله للكثرة، إيه ربي أخذهم بهذا سبحانه وتعالى. وفعلا يعني النصر من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله، وما في قلة ولا كثرة، ولا في سلاح ولا غيره. لذلك لحنا عنا سلاح، يعني الدول بتخاف من بعضها، يكون عندهم سلاح. هلا صدقا أمريكا بتخاف من تركيا هلا، إنه خايف يكون عنده سلاح ما عنده منه، بخاف. وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب. يعني إذا كان هذا رئيس أمريكا هذا الحالي، يعني انفعال مفعل، والله يعني دغري عمل له تحية، لو عاد يعمل له يعني مثل اتحاد رئيس أمريكا يعني بيعمل ليك مثلا، لا هيك عمل له، شو اسمه هذا؟ هي إلى قراءة سياسية كبيرة، خايفين منه، نصورته بالرعب يعني، والله مخوف العالم كله يعني هيك. بس يعتصم لذلك الشاهد يعني عنا قوة ما حدا عنده منها، يعني نحن معتصمين بالله سبحانه وتعالى، فالله يكرمنا. بس بقى يعني نأخذ كل ما يعني ورد بأمور يعني بأمر القتال مثلا بالقرآن، يعني ما بيكفي يعني والله بس نتكل على الله ونقول إيه، لا بتشوف كل شيء ورد. يعني هذا القرآن ربي قال لي يتدبر، ومشان والله نقرأ، والله الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان نقرأ ختام، لا ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، هيك الأصل من القرآن. إيه؟ فقال بعضهم يعني هذه الكلمة، فوكلوا تركوا إلى يلا اغلبوهن لشو راح. يعني الشيخ هذه الغزوة كان المسلمين أكثر من الكفار؟ أكثر، كانوا 4000 هذا، كانوا ضعفيهم يعني. فوكلوا إلى هذه الكلمة، وربي قال وما النصر إلا، شو اسمه هذا؟ حصر. إلا ودليلها هذا، فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعوا. نعم، فكان النصر يعني والظفر للمسلمين. تراجعوا يعني تراجعوا، نظروا في أنفسهم، تراجعوا عن هذا يعني عن هذا القول. نعم، هو الحقيقة تراجعوا واحد اللي هذا يظهر بعض سكت مثلا، بيكون يعني ينسب للساكت، يعني الساكت لا ينسب له قول، لكن إذا سكت وما أنكر صار مثله، هيك الأصل يعني. طيب، فكان النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد المرسلين، أي والله صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله، لا بالكثرة ولا بغيرها. يعني عندي ما يعني قال بكثرة إذا عجبته كثرتكم، لأنه اعتمدوا عليها، ولا أنا عندي لا بغيرها كثرة ولا بسلاح ولا بصاروخ ولا شيء. طيب، وقد قال سبحانه وتعالى وإن نسأل الله العافية يخذلكم، شوف شو رمي، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي منها، من ذا هي من الذي يعني، ومن شو بعد، ومثل ذا ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام من ذا، وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، يعني من الذي، فمن من ذا يعني أو نقول من هذا أو من الذي. طيب، يعني ذا بصير اسم موصول بصير اسم إشارة، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب، الخامسة قوله تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني من الخوف يا لطيف، وفعلا الخائف الأرض الكل الواسعة بحسة ضيقة مثل ما صار مع سيدنا كعب وإخوانه، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني بسعتها برحبها يعني. لذلك الله يكرمنا، الله يكرمنا، الأمر لا بالسعة يعني بالمكان ولا يعني بالضيق. يعني إنسان بتلاقي بيته يعني شو بدنا نقول يعني مثل الأبر يعني قاعد وحاسس حاله ويصر، وواحد قصر عنده منتحر هلا اكثر الانتحارات بتلاقي في بلاد الكفر وبلاد الرفاهيه السويد وغيرها. شوف نسبه الانتحارات. والله ذكر لي بعض الاخوه يعني هي بالثمانينات يعني حتى قبل الثمانينات يعني رجل حمو يا الله يوفقه يعني قال لي يعني كان مستجن قال لي والله نعود يعني شايفين كيف يعني بالسجن نعود ننشد ونتكلم يعني قال لي والله يعني السرور اللي يدخل علينا يعني نحسد عليه الله من تفهمه أنا يعني هيك نقل لي يعني طيب شو شايف على إيش يعني شو هذا لذلك يعني السرور يعني من عند الله سبحانه وتعالى والسعة من عند الله. كثير ناس بلاقي عم يقبض يعني يقبضوا 3-4 آلاف الحمد لله بلاقي مبسوط هذاك 40 ألف لك إيش لون ما عم يكفي ويعني وبيرونا عند طبيب القلب وكذا وش واحد يصدر جلطة أو شيء يعني وهذاك مبسوط كله من الله. لذلك اذكروا الله اذكروا الله إيه مذكر الله يعني تذكر الله. طيب فقال وطاقت عليكم الأرض بما رحبت أي من الخوف كما قال يعني الشاعر كأن بلاد الله وهي عريضة ما قال وهي طويلة. لذلك مثل ما يعني شوف القرآن يعني عربي شو ربي قال جنة عرضها ما قال طولها عرضها السماوات إذا عرضها هيك معناته طوله قديش يعني والعرض طول أكثر من العرض يعني. فقال كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة أو كفة أو كفة حابلي. شو الحابل يعني الصياد محط حبال يعني بحط شبك أو شيء بيحس حاله كأنه بالشبكة يعني. طيب والرعب بضم الرائي الرحب السعة تقول منه رحب الصدر والرحب بالفتح الواسع تقول منه بلد رحب وأرض رحبة وقد رحبت ترحب رحبا ورحابة يعني الأرض يعني. وقيل الباب معنى مع يعني ضاقت عليكم الأرض بما يعني مع رحبها مع سعتها وقيل بمعنى على وقالوا يعني العلماء حروف الجر تتعاور طيب يعني بيستعير بعضها من بعض أي على رحبها. وقيل المعنى برحبها فما مصدرية بما رحوت يعني ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر يعني برحبها. السادسة قوله تعالى ثم وليتم مدبرين. طيب روى مسلم عن أبي إسحاق أنه قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم سيدنا البراء يعني ابن معرور الله يرضى عنه كان يعني رجل قال إذا نظرت إليه يعني لا تنظر يعني تأخذ برأسك يعني أمامنا يعني ما بيعجبك إذا شوفه مثل ما بيقول ما بيملي عينه لكن رجل فارس يعني حطوه على وخفيف صار كمان نحيف كتير يعني حطوه على الترس وقذفوه على الطائف الله يرضى عنه رجل برجل يعني البراء. فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمر فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما نقول كنتم يعني كان معنا سيدنا النبي دغري يعني دائما تنزيه تعظيم سيدنا النبي اللهم صل عليه أشهد على أن على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولا، ولكن انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم هوازن يعني قوم رماه، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني كثير كل شوك. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يقود به بغلته ماسك يعني، فنزل ودعا صلى الله عليه وسلم واستنصر وهو يقول أنا النبي، يعني إذا بدك يعني أنا، يعني شو بدك أشجع من هي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شعر موزون، يعني عليه الصلاة والسلام وعلمناه الشعر، يعني ربما يكون بكلامي شعر لكن بدون، لأنه بدون قصد ما يسمى شعر. يعني بالقرآن في إنا أعطيناك الكوثر ألهاكم التكاثر، كله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا ما بنسميه شعر. كمان هون أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس يعني اشتد كثير نتقي به برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا، الشجاع يعني منا للذي يحاذي به، يعني عليه الصلاة يعني يوقف عن جنب سيدنا النبي يحتمي يعني صلى الله عليه وسلم. ثم قال السابع والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا جهال فعلمنا، وإنا فقراء فأغننا، وإنا مرضى فعافنا، وإنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام في ضيق فوسع علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المكروبين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعيقنا عن العلم بحائق ولا تمنعنا عنه بهانئ، واجعله زادا لنا عندك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ علينا ما أنعمت به علينا يا ذا الجلال والإكرام، واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.